وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كنا قد استعرضنا مع الشارح في تيسير العزيز الحميد شرح هذه النصوص، أيضا ما ذكره في خاتمة هذه النصوص لأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيح. وكنا قد وصلنا إلى آخر ما قرره الشيخ سليمان على هذه النصوص من نقول عن أئمة السلف كابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وكان قارئنا الفاضل يعرض لنا هذه النقول، وندعوه الآن ليستأنف ما كان قد انتهى عنده على بركة الله، فليتفضل. أرى لديك بعض الاستفهام. لا، على ما مر فقط يعني تنبيه قول ابن القيم له بأن هذا تعظيم لقبول المشايخ والصالحين، يعني إصلاح. نعم، صفحة 329. ماشي، طيب. كان فيه إشكال. أي، ما هو الإشكال؟ لأنه يظهر أنه ليس هناك جواب لهذا الكلام، وغره الشيطان بأن هذا التعظيم لقبول المشايخ والصالحين. نعم، كنا يزول بتصحيح الخطأ بأن هذا تعظيم. بأن هذا تعظيم؟ نعم. تعظيم منهي عنه، يدخل في الغلو. لو قرأت العبارة كاملة حتى يتبين للسامعين. من أول قوله؟ أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمة الله عليه: قال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاصده، جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعل. أحب أن ننبه عند كلمة مبالغة، يعني بعض الكلمات يكون لها رحلة، تفهم في السابق غير ما تفهم يعني في الوقت المعاصر. كأننا إذا سمعنا كلمة مبالغة في التعبير الدارج في العصر الحاضر نفهم أن هذه المبالغة غير مرغوب فيها، أو أنها نوع من الزيادة. وليس هذا مقصود ابن القيم ولا مقصود السلف، ليس هذا هو مقصودهم عندما يقولون بالغ صلى الله عليه وسلم، إنما مقصودهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ بالبيان أعلاه، أنه استوفى البيان في هذه القضية، فإذا قالوا بالغ يعني بلغ نهاية البيان عليه الصلاة والسلام في بيان القضية، ولا يقصد بها ما يقصده المعاصرون عندما يقولون: يا أخي أنت بالغت، أو أن يعني كأنهم يقولون أنت غلوت أو أنت زدت، لكن ليس هذا هو المقصود من تلك الكلمة إذا مرت بنا تعبيرا عن قضية بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيانه البليغ وبلغ فيها البيان العظيم ليوضح لأمته توضيحا لا يحتاجون إلى المزيد معه، فعليه الصلاة والسلام. نعم. قال: جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم، ليس لأجل النجاسة، اللهم صل، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه. نعم. وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه، وقل نصيبه أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم. الغلو فيهم الضمير يعود على الصالحين، والطعن في طريقتهم طريقة الصالحين. والمعلوم أن الشرك طرأ، أن الأصل هو التوحيد، كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، لكن طرأ فيهم الشرك بداية من وسوسة الشيطان لقوم نوح حين مات فيهم أولئك الرجال الصالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، ماتوا في وقت واحد فاشتد حزنهم عليهم، واستغل الشيطان هذا الحزن الشديد لأن الحزن الشديد من نقاط الضعف، والفرح الشديد من نقاط الضعف، وما أكثر نقاط الضعف في ابن آدم التي يغزو الشيطان منها ابن آدم. فآدم عليه السلام وأبناؤه خلقهم الله عز وجل بحكمته لا يتمالكون، بل يعني يحتاجون إلى ما يسندهم، لهذا الشيطان لما رأى أن آدم أجوف طمع فيه وهم، وكذلك بنوه هناك نقاط ضعف إذا لم ينتبه لها المرء يوشك أن يدخل الشيطان عليه منها، مثلا اشتداد شهوته، جهله، إنه كان ظلوما جهولا، فهو يظلم لحاجته محتاج، ليس غنيا بل هو محتاج، فبدافع الحاجة قد يظلم، قد يعصي، قد يرتكب معصية، وبجهله كذلك قد يعصي. لهذا قال السلف: كل من عصى الله فقد عصى الله بجهالة، يعني فهو جاهل. والمرء إذا كان عالما بمغبة المعصية ومضرتها وغنيا عنها لا يكاد يقارفها، لكن قد يقارف المعصية للحاجة وهو لا يتمالك، أو يعني يكون جاهلا أن هذه معصية، أو جاهلا مفاسدها وبسوء عاقبتها، فمن طريق الجهل ومن طريق الحاجة قد يرتكب ما فيه مضرته، وعن طريق الجهل وطريق الحاجة تتركز أو تقريبا في يعني فيها من هاتين الناحيتين تتركز نقاط ضعفه، أو بتعبير آخر أن نقاط ضعفه تأتي من قصوره أو من تقصيره، فعن طريق هذا القصور أو التقصير يحصل له من الشر النسبي ما يحصل له. وإذا كان موقفه من هذا الشر الذي هو سببه بسبب قصوره أو تقصيره، إذا كان موقفه من هذا الشر موقف الصابر التائب المستغفر، هنا يكون قد شابه أباه آدم في التوبة، ويتوب الله عليه، ومن شابه أباه فما ظلم. فأقول إن قوم نوح يعني لما مات فيهم أولئك الرجال في وقت واحد حزنوا عليهم واشتد حزنهم، ودخل عليهم الشيطان من هذا الباب، واقترح عليهم اقتراحا أن لو نصبتم إلى مجالسهم أنصابا وتماثيل على هيئاتهم وعلى صورهم، حتى إذا رأيتم هذه التماثيل المصنوعة على صورهم نشدتم في العبادة، ذكرتم الله ونشدتم في العبادة، فاستحسنوا هذه الفكرة ففعلوها بدافع حسن، يعني حينما فعلوها بدافع حسن، ولكن لأنها وسيلة إلى الشرك وإلى المكروه يعني كانت ممنوعة، وإن كان المتخذ لها نيته حسنة، فلا تكفي النية الحسنة يعني في تبرير العمل المتقرب به إلى الله عز وجل، النية الحسنة وإخلاص القصد ليس كافيا في تبرير ما يتقرب به إلى الله، بل لا بد من شرطين: الإخلاص أولا، والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافقة للوحي يعني المتابعة، موافقة الصواب لا بد منها. قد يكون القصد حسن ولكن الفعل لا دليل عليه من الشرع، ليس موافقا لما يرضي الله عز وجل، لما شرع الله من الدين، ولا يعرف ما شرع الله من الدين إلا بواسطة رسله، بواسطة وحيه إلى رسله، فلا بد من وجود هذين الشرطين: الإخلاص شرط صلاحية العمل، والمتابعة شرط قبول العمل، كما أن الإرادة الجازمة شرط وجود العمل قبل ذلك، يعني لا يوجد العمل إلا بإرادة، بإرادة من العامل، إرادة جازمة، مع الإرادة لابد من الإخلاص ليكون العمل صالحا، مع الإخلاص لابد أن يكون متابعة، لكن لا يذكرون شرط الإرادة لأن هذا تحصيل حاصل، والحي متحرك بالإرادات، فلابد أن يعمل سواء كان عملا تعبديا أو جبليا، هو متحرك بالإرادات لا ينفك من الإرادة، فاشتراطها تحصيل حاصل، لكن الإخلاص لا بد من اشتراطه، لأنه قد يأتي قد يحصل وقد لا يحصل. كذلك المتابعة، متابعة السنة لا بد من اشتراطها، لأنها قد تحصل وقد لا تحصل، وتدخل في كسب العبد. أعود أيضا إلى ما بدأت به، وهو أن الشيطان لما غر هؤلاء يحسن لهم عن طريق يعني النية الحسنة، صنعوا هذه التماثيل فهلك أولئك وجاء جيل بعدهم وجاء الشيطان إلى من بعدهم بعد أن نسي العلم وخيم الجهل، وقال لهم الشيطان إن أوائلكم صنعوا هذه التماثيل لعبادتها، أولا تدرج بهم للتبرك بها أو أن العبادة لا تقبل إلا عندها، ثم تطور الأمر إلى أن عبدت، وهكذا حدث الشرك. هذه قصة حدوث الشرك. فأرسل الله نوحا عليه وعلى الأنبياء والرسل الصلاة والسلام، أرسله الله وهو أول رسول أرسل إلى قوم مخالفين، أرسله الله إلى هؤلاء القوم المخالفين الذين أحدثوا الشرك فأصبحوا مخالفين بهذا، ينهاهم عن هذا الشرك، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ليست هذه آلهة، لا ود ولا يسوع ولا يغوث ويعوق ونس، هذه ليست آلهة، سميتموها آلهة من عند أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم تتابعت الرسل أيضا من بعد نوح، كلما حدث يعني الخلاف وكلما شط الناس وأحدثوا الشرك أرسل الله إليهم من يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حتى ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام الخاتم الذي كسر تلك الأصنام، كسرها، وهذا إذان من الله جل وعلا أنه لا قيامة لها بعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنه لا تزال أمة من أمته على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وهي قيامة المؤمنين بقبض أرواحهم كما سبق تقريره. يعني أن الشرك وإن كان يحدث، حتى الشرك الأكبر يحدث، لكن لا تجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه حتى يأذن الله بالقيامة الكبرى ويبقى في الأرض شرارها، فعليهم تقوم الساعة الكبرى. نعم. قال رحمه الله: فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، أي الغلو في الصالحين والطعن في طريقتهم، لأن طريقة الصالحين التوحيد، فطعنوا فيها بإحداث الشرك. نعم. وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية في غث الله فان فتح المجيد وسلب خصائص الإلهية عنهم. نعم، هذا المفهوم، يعني فعلا إنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إليها، عبد عباد لا يعبدون، يعني أن منزلتهم أنهم عبيد لله لا يعبدون، وصالحون لا يتنقصون، بل تجب محبتهم كما شرع الله عز وجل بحسب منازلهم وأقدارهم. فالرسل كما فضل الله بعضهم على بعض هم على مراتبهم التي رتبها الله لهم، أفضلهم أولو العزم خمسة، وأفضل أولي العزم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين، ومع ذلك هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في وصفه، وصفه بالعبودية في مقامات عظيمة، في مقام إنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ووصفه في مقام العبودية وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ووصفه في مقام القرب والإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهكذا كثير يصفه الله عز وجل في كتابه بالعبودية في أشرف المقامات، مما يدل على أن تحقيق العبودية أنه بلوغ غاية كمال غاية تحقيق العبودية هو غاية الكمال المطلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع، يصدق خبره عليه الصلاة والسلام، يؤتمن على الخبر المغيب الذي أخبرنا به، يؤتمن على الخبر المغيب الذي أخبرنا به عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني، عند قسمته لما قسم بعض المغانم أو قسم بعض الأمور التي أفاء الله بها أو التي غنمها المسلمون، قسمها وهي من أمور الدنيا، فيقول: ألا تأمنوني، يعني على مثل هذه الأمور الدنيوية، وأنا أمين من في السماء، أنا أخبركم بالوحي وأخبركم بأمور غابت عنكم فأنتم تصدقونني، وهكذا ينبغي، وهذا الذي يقتضيه الإسلام، وهذا الذي يعني يقتضيه الواجب، هو صادق أمين عليه الصلاة والسلام، وهو مؤتمن على الخبر المغيب، وهذا هو حقيقة الإيمان. الإيمان يعني بالمشاهد لا ينفع، لا بد أن يكون الإيمان بالمغيب. فإذا يعني فسرت الإيمان بالتصديق، لا بد أن تضيف إلى التصديق جملة: الإيمان يساوي التصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، ائتمنت المخبر عليه. أي نعم، يقول أهل اللغة أحيانا أو يستدلون بدليل ليظنون أنه يدل على أن التصديق مرادف للإيمان، وهو ليس لهم، بل هو يدل على ما ذكرنا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بيانه أن أبناء يعقوب يقولون لأبيهم في قصة يوسف لما عادوا إلى أبيهم عشاء يبكون وأخبروه بأن الذئب أكله، قالوا له: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا عندك أهلا أن تأتمننا على خبر غاب عنك ولو كنا في الحقيقة صادقين. فهكذا يجب أن يكون موقف المؤمن من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا نعبد الله عز وجل إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نبدأ من محل ما وقفنا. أظن أنت ذكرت لنا ما نقله عن ابن قدامة، وأظن أننا وقفنا على ما نقله عن ابن القيم، فالحديث موصول. تفضل. أو شيخ الإسلام. نعم. قال رحمه الله: في شأن البناء، بناء المساجد على القبور، وفي شأن بناء القباب على القبور، ما حكمها عند أهل العلم؟ نعم. وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: نعم، أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. انظروا هنا يعني النقل عن الفقهاء المعتبرين، شيخ الإسلام عن شيخ الإسلام بن تيمية: قلت لنا إنه في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نعم، هذا حكم بناء المساجد على القبور عند فقهاء الأمة. نعم، فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه، نهي تحريم، متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا يعني الحنابلة وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، الأئمة الثلاثة كلهم صرح أصحابهم بتحريمه. أي نعم. قال ماذا قال الشيخ؟ ولا ريب في القطع بتحريمه. أي نعم، هذه النتيجة. وشيخ الإسلام ولا ريب في القطع بتحريمه، يعني أمر مقطوع به، ونتيجة للاستقراء، لاستقراء النصوص واستقراء كلام الفقهاء وأقوال العلماء، نصل إلى نتيجة، وهي أننا نعلم يقينا بتحريمه. نعم، لأن العلم اليقيني يستفاد إما ضرورة وإما نظريا، فهذا عن طريق النظر والاستدلال والاستقراء نقطع بتحريمه، يعني نصل إلى درجة العلم اليقيني بتحريمه. نعم. ثم ذكر الأحاديث في ذلك. نعم. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره. نعم. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. نعم، المساجد التي تبنى من أجل القبور، على قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبور الملوك، يتعين أن تزال، تتعين إزالتها. نعم، كما قال شيخ الإسلام، إما بهدمها أو بغير ذلك، لأنها ليست مؤسسة على تقوى بالله. نعم، المسجد الذي أسس على التقوى هو الذي بني من الأساس، بني لله عز وجل للصلاة فيه فقط. أما إذا كان بني على أساس يعني تعظيم قبر أو قبر ولي أو قبر يعني معظم أو نحو ذلك، فهذا مسجد ما أسس على التقوى. ويقول الشيخ وحسبك به، شيخ الإسلام ابن تيمية، حسبك به في غزارة العلم والإحاطة بالنقول وبكلام أهل العلم، قال: هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. بينها. قال: وقال ابن القيم رحمه الله في غزة اللهفان: يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا يعني من باب سد الذرائع، لأنها ذريعة إلى الشرك فيجب هدمها. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: وقال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم. فإذا كان هذا كلامه، تحرم الحجرة أو الحجرة يعني التحجير على القبر، بل تهدم، هذا مقصوده. نعم. نعم. قال الشيخ سليمان: فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟ نعم. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه. الفتنة هنا الشرك. نعم، والشرك أعظم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ يقول الإمام أحمد لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. نعم. والإمام مالك رحمه الله لما سأله سائل وقال: ماذا علي لو أحرمت من المسجد النبوي؟ فقال: أحرم من الميقات الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا علي في أميال أزيدها؟ قال: أخشى عليك الفتنة، أو كما نقل عنه رحمه الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. نعم. وأي فتنة أعظم من أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظن أنه اهتدى إلى أمر أهدى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم فتنة. نعم، نسأل الله السلامة. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقال أيضا: تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض. قال الشيخ سليمان رحمه الله: وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرهما. وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. نعم. ابن كج هذا أبو القاسم يوسف بن أحمد الدينوري، توفي سنة 405. نعم. طيب. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. نعم. وأما بطلان وإنفاق، نعم. قال: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت، وجزم النووي في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا. الإمام النووي رحمه الله يعني من فقهاء الشافعية الكبار، شرح المهذب، نعم، في هذا أيضا من كتب الفقه، الفقه الشافعي، جزم بتحريم البناء مطلقا، سواء كان حجرة أو جدار مرتفع أو قبة أو مسجد أو غير ذلك، فالبناء على القبر جزم بتحريمه مطلقا. نعم. وأيضا ذكر هو هنا، وذكر يعني النووي في شرح مسلم. نعم. قال: وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. نعم. وقال القرطبي رحمه الله في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. قال: وبظاهر هذا الحديث قال مالك رحمه الله، نعم، رحمهم الله جميعا، نعم، وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه، حجة على المجيز، حجة على المجيز، يعني عليه يعود الضمير على المجيز، على من أجاز البناء، وهذا الحديث حجة عليه. قال: ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبه بمن كان يعبد القبور ويعظمها. وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي أن يقال هو حرام كما قال به بعض أهل العلم. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر. نعم، هذه تصحح عندكم، تصحح ابن رشد، نعم، مثل ما قرأها أخونا، نعم، في البيان والتحصيل مجلد الثاني، نعم، 22. هذه مسألة أخرى، أقول هذه مسألة أخرى. على كل حال الأفضل أن يعني يدفن، والإجابة على مثل هذا في آخر الدرس إن شاء الله. نعم. ابن رشد قال: نعم. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من وجعل البلاطة المكتوبة، يعني كره البناء على القبر، وكره جعل البلاطة المكتوبة، يعني تجعل بلاطة أو تجعل مثل النصيبة يكتب عليها، هذه مكروهة أيضا. قال ابن رشد: كره مالك، وابن رشد من فقهاء المالكية، له بداية المجتهد، نعم، في المقارنة، في الفقه المقارن، وهو مقرر، يعني من مقرر لطلاب كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، في مرجع في الفقه المقارن، نعم. قال ابن رشد رحمه الله، أو هو الكتاب المقرر على الصحيح، نعم، كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة، نعم. قال: وهو من بدع أهل الطول، يعني أهل الغنى، أهل الفخر، أو أهل، نعم، أو أهل القوة أهل الغلبة، نعم، من بدع أهل القول. قال أحدثوه إرادة الفخر. استأذنك أولو القول منهم يعني أولو القدرة، نعم. قال أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. نعم. وقال الزيلعي. الزيلعي هنا من فقهاء الحنفية، ها؟ نعم، في شرح الكنز. اسم كتاب تبيين الحقائق. ها؟ اسم كتابه تبيين الحقائق شرح الكنز. اي نعم. اسم تبيين الحقائق المجلد الأول صفحة 206. كبير الحقائق. تبيين الحقائق. تبيين الحقائق. ها؟ شرح كنز الدقائق، نعم. تبيين الحقائق المجلد كم؟ المجلد الأول صفحة 246. صفحة 246، بارك الله فيك، نعم. وقال الزيلعي رحمه الله في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وفي الخلاصة: ولا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء. وذكر أيضا قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه. هذا كلهم من علماء الحنفية، نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا تعلم أن يعني المحققين من علماء الحنفية، المحققون من علماء الحنفية لهم جهود مباركة في إبطال عقائد القبورية. وفي هذه المناسبة أدل إخواني طلبة العلم على كتاب قيم، يعني هو رسالة دكتوراه للشيخ شمس رحمه الله، أي نعم، قال جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، فرحمة الله عليهم جميعا، نعم. قال: وذكر أيضا قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن التجصيص وعن البناء فوق القبر. قال: والمراد، قال الشيخ سليمان رحمه الله: والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم التي هي في مقابلة ترك الواجب. نعم، هذا يعني المراد عندهم في مصطلحاتهم الفقهية، إذا قال مكروه فهو كراهة التحريم في مقابلة ترك الواجب، لأنه يعني ترك الواجب يأثم التارك في مصطلح الفقهاء الآخرين، لكن هو مقابل يعني ترك الواجب يقال له عند الحنفية مكروه، يعني يأثم على اقتراف هذا المكروه، نعم. قال: وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز، وهذا أيضا من علماء الحنفية، نعم. ومثل هذا كثير في كلام العلماء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، نعم. والمقصود أن كلام العلماء موافق لما دلت عليه السنة الصحيحة في النهي عن البناء على القبور. قال الشيخ سليمان رحمه الله: واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله ما يغضب من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان، كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله وغيره في غفل الأحفان. نعم. قال: فمنها اعتيادها، يعني من هذه المفاسد، نعم. قال: فمنها اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ومنها تحري الدعاء عندها، ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب له، وقبر فلان الترياق المجرب، وهذا بدعة منكرة. ومنها ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء، ويقولون: إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين. ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب المقدس، كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به سلط الله عليهم من انتقم منهم. وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجري عليهم قبل ذلك، وهذا كثير من أكثر من أن يحصر. نعم، وعند أهل المدينة فيهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما دفع عنهم هذا. نعم، فهذا فيه بطلان مقولة أهل القبور أن أهل المدن يدفع أو أهل البلدان يدفع عنهم البلاء بقبور الصالحين فيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أشرف منه، ومن جثمانه الطاهر عليه الصلاة والسلام، يعني لا أمثل منه في الطهر والصلاح، ومع ذلك لم يدفع عنهم يعني عام الحرة ما وقع لما خالفوا بعض المخالفة. نعم، فهذا فيه إبطال مقولة أهل القبور أو عباد القبور أن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور الصالحين فيهم. نعم. قال: ومنها الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها، ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد كما هو الواقع، ودين الله بضد ذلك. قال: ومنها اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال، وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات، ويزعمون أن صاحب التربة تحملها عنهم، تحمل الصلاة عنهم. نعم، وفي نسخة يحملها عنهم. نعم، يحمل المعاصي. نعم، بل اشتهر أن البغايا يسقطن أجرتهن على البغاء في أيام زيارة المشايخ كالبدوي وغيره تقربا إلى الله تعالى بذلك، فهل بعد هذا في الكفر غاية؟ الله المستعان. نعم. قال: ومنها كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو وغير ذلك. نعم، أو ونحو ذلك خلاف نسختين. قال: ومنها جعل الخزائن كسوتها، يعود إلى القبور. نعم، يكسونها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير، يعني تشبيها لها بالكعبة، هذا خطأ. نعم. قال: ومنها جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف. نعم، قال: ومنها جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك. قال: ومنها إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفر، فإنهم الذين يكذبون على الجهال والطغام بأن فلانا دعا صاحب التربة فأجابه واستغاثه فأغاثه، ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم. لعلنا بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضي الله عنا. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي، ما أدري، الأخ كان له سؤال، سؤالك لك أن تعيده. نعم. يوضع تابوت، قلت. نعم، وإذا كان الغرض يعني لأجل أن التربة غير متماسكة، فإن وضع يعني مثلا خشب أو وضع حجارة أو وضع يعني من أجل هذا، لكن أحيانا يوضع التابوت لتعظيم الميت أو لتقديس الميت أو شيء من هذا القبيل، هذا لا ينفعه. لا، الميت إذا مات لا ينفعه إلا صالح عمله. هنا. نعم. اللهم صل وسلم. نعم، ماذا قلت؟ هذا جيد، أقول هذا جيد، يعني لما لأن من شغله الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كفاه الله همه، فإذا فزع الإنسان أو اهتم لشيء تذكر أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء جيد، وهذا من أعظم قرب. نعم نعم يتأسف. نعم شكر الله لك. أعطه المكبر خلنا نسمع منه. نعم النص هي المضبوطة أو النص هي الطباعة الجيدة اللي لقيت اللي موجود إنما ذكروا أفعالهم ليتأسوا بها فيفعلون مثلها. أي نعم لا ليتأنسوا ولا ليأتنسوا كما نعم بارك الله فيك. هذا التصحيح مطلوب ولعلنا أيضا يعني نراجع ونهتم به لأن هذا الدرس يمتاز خاصة بقراءة الشيخ أسامة يمتاز يعني عن غيره بأن الأخ أسامة عهدنا إليه وهو أهل إن شاء الله للوفاء أن يقابل المطبوعة على نسخ مخطوطة لديه فكان هذا همنا في إعادة الدرس أو إعادة درس الكتاب من بدايته إلى نهايته إن شاء الله تعالى وبارك الله فيكم. نعم نعم نعم ولكن رجعت للقرطبي نعم كذلك القرطبي نفسه في كتابه الأصل نعم هو المكرم شرح تلخيص مسلم نعم فيه ليتأنس يعني نسخة محققة جيدة عن نسخة خطية وكذلك فتح الباري نقل منه ليتأنس. هذا يحتاج إلى أن نطالبك بالرجوع إلى المخطوطة هذا هو الفصل فإذا كنت رجعت إلى المخطوطة أنت مصدق في نقلك وإذا لم ترجع إلا إلى المطبوعات فما أكثر التصحيف في المطبوع. أي نعم حتى المخطوطة ليتأسوا أسوى. أي نعم نعم نعم بارك الله فيكم أحسنت. نعم هل هناك نعم تفضل يا شيخ. بالنسبة ارفع صوتك اسمع. نعم نعم يغوص ويعوق ونسل. اي نعم وود. نعم لم يكن هناك شرك وهؤلاء هذه أسماء قوم صالحين كما نقل عن ابن عباس. نعم أسماء رجال صالحين ماتوا في زمن واحد فحزن قومهم عليهم وأوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا حتى تتذكروا الله برؤيتهم فتدرج الشيطان بأجيالهم من بعدهم حتى عبدت من دون الله. نعم فما كان الشرك يعني سابقا كان حادثا. نعم يقول انه اذا الكلمة عامية مثلا اذا سئل وقيل له ماذا تفعل او ما او ايش سويت قال الصوات صوات الله. يعني ما حكم هذا التعبير؟ هذا في نظري انه يفوض الى الله عز وجل ويقول لانه اذا سئل عن فعل ماذا سويت ماذا يعني فعلت حتى يعني يتذكر أن الأمر بيد الله وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله يقول إسوات الله. هذا إذا لم يكن يعني قد قصر واحتج على تقصيره بالقدر فالذنب والتقصير لا حجة لصاحبه بالقدر. أي نعم فيعني الحجة الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. فإذا كان يقول إسوات الله لا يقصد بها مثلا لا يقصد بها تبرير كسله وتبرير معصيته أي نعم فلا بأس يعني كأنه يفهم منها التفويض إلى الله ومن معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أي نعم أرجو أن يكون يعني بهذا أن هذا هو المقصود. نعم يا شيخ في الكعبة. اي اذا كان يعني الابن الرضيع اذا كان محرما يعني احرم عنه وليه ولا كيف؟ لا هو احرم عنه وليه ولا كيف؟ لا الابن الرضيع اذا كان غير مميز وعليه طواف فلا بد ان يطوف به وليه يعني طوافا خاصا به، فهمت معي؟ يعني اذا كان وليه عليه طواف يقضي طوافه، وعلى الطفل الرضيع الذي لا يميز عليه طواف فإنه يطوف به وليه طوافا خاصا به. اي نعم، كان في شيالة او في حجر امه او في، لكن هذا يعني حينما يطاف به وهو غير مميز يطوف به طوافا خاصا به بعد ان يطوف عن نفسه، لكن لو كان مميزا فوق 7 سنين يأمره ولي ويقول أنوي الطواف، أنت تطوف، حتى يشعره بالنية، فيصح أن يطوف محمولا وهو ينوي الطواف ووليه حامله يطوف عن نفسه. إذا لأنه امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهذا حج، قال نعم ولك أجر. فإذا أراد وليه أن يتحمل وأن يحرم عنه يحرم عنه وله أجر. أي نعم، لكن لا تكفي عن حجة، لا تكفي عن الفريضة سواء كانت عمرة أو حج. أي لا يكفي عن الفريضة إذا بلغ، إذا بلغ لا يكفي، لا يكفي ما قدمه أو ما أحرم به عنه أو أحرم به له، لا يكفي عن الفريضة. نعم. هل يجوز أداء العمرة عن الشخص المتوفى؟ نعم يا أخي يجوز، بعد أن يكون المعتمر اعتمر عن نفسه، لأن رجلا لبى عن شبرمة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، فسأله قال أخ لي في الإسلام، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. أين لا هو سأل وقال إنه أحرم به من الميقات، إذا أحرم به يحرم به من الميقات، إذا لم يكن أحرم به هو يحرم عن نفسه وليه، وأيضا ينوي عن الطفل بالإحرام، لكن مسألة أنه مسألة الطواف هذه يطوف أولا عن نفسه ثم يطوف طوافا خاصا ينوي عن هذا الطفل، يحمل الطفل وينوي عنه. نعم. نحن قادمون على السفينة عن الاختلاف على الصلاة، وناس أخر من الصلاة الصلاة يقول نحن في السفينة مسافرين أو نحن مسافرون في السفينة، حدث بيننا خلاف في الصلاة يعني في القصر والجمع، فبعضنا قال نقصر ولا نجمع وبعضنا قال نقصر ونجمع، هذا الخلاف. يا أخي القصر سنة في حق المسافر، عزيمة، القصر في حق المسافر عزيمة والجمع رخصة. ما معنى هذا الكلام؟ إذا يعني أن القصر إذا كان عزيمة فيفعل بكل حال ما دام مسافرا، إذا كان عزيمة يفعل القصر محتاجا أو غير محتاج ما دام مسافرا، فالمشروع في حقه أن يقصر الرباعية. أما إذا قل أما الرخصة في مثل الجمع فهي تفعل عند الحاجة، إذا كان الجمع أرفق بكم لندرة وضوء ونحوه أو لتعب لحقكم بسبب السفر فالجمع أرفق هنا رخصة، الجمع رخصة والقصر عزيمة، فالعزيمة تفعل ما دام مسافرا، يعني عزيمة القصر في السفر تفعل يفعلها المسافر ما دام مسافرا، وأما الجمع فإنه يفعله عند الحاجة عند الأرفق به في أي الحالة، يصلي مثلا كل صلاة في وقتها أو يجمع يعني الصلاة التي من شأنها أن تجمع مع قرينتها جمع تقديم أو جمع تأخير كالظهر مثلا يجمع مع العصر أو العصر يجمع مع الظهر، أي نعم، لكن هذا بحسب الأرفق، أرفق بالقوم، أرفق بالمسافرين. نعم نعم. ولتجدن أقربهم مودة للذين إنا نصارى، يعني يريد أن يدلل بهذه الآية على أنه بين المؤمنين وبين النصارى مودة. هذا لا دليل له، لا دليل له فيها، لكن الذي في الآية أن أقرب الناس مودة، يعني أقربهم مودة، ما قال الذين يودون، قال أقربهم مودة، يعني ليس فيها دليل على أن النصارى يودون الذين آمنوا، لكنهم أقرب من اليهود وأقرب من المشركين إلى المودة، يعني أقرب ليس داخل في في في, في يعني في حظير المودة أبدا. نعم، ليس فيها ما يدل على أن النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا، هي نزلت في النصارى إذا كانوا يعني، هي وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا كان هناك سبب للآية فيدخل في معناها العام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذا كانت مثلا يعني دخل فيها قصة وفد نجران وقيل إن قصة وفد نجران هي سبب نزول الآية، فالعبرة يا أخي بارك الله فيك في عموم اللفظ لا بخصوص السبب، صورة السبب تدخل في عموم اللفظ. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. بعد. الفضيلة وعد الله المقام المحمود الذي أتمناه. مرحبا. وعليكم السلام. الرجل اتقى له الجنابة. نعم. هو ما يعرف نفسه متى وقع هذه الجنابة. نعم. يصلون خمس أوقات يصلون، وبعد كم يوم ولا بعد أسبوع بعد أربع أيام يشوف إلى ثيابه أثر من ناشف. أي نعم، يقول الأخ أن الرجل دعه أقول دعه. دعه يا شيخ أسامة. يقول إن الرجل، نعم، أنه يعني يفطن إلى أن في ثيابه مثلا مني يدل على أنه يعني قد التبس بالجنابة أو أنه يعني أجنب، لكنه لا يدري متى، لا يدري متى، يعني ما يدري متى حدثت عليه هذه الجنابة، لكنه وجد أثرا في ثيابه، أي نعم، وهو لا يدري، فلعله يعني يحتاط في هذا الموضوع، وربما يتذكر آخر نومة نامها، أي نعم، إذا كان قد وجد هذا وهو لا يدري، فحري أن يكون يعني من آخر نومة، والمسألة لعلها تراجع، لعلها تبحث، إن شاء الله نبحثها أو تراجع، ولعل لنا لقاء آخر إن شاء الله. الآن لا يحضرني يعني استيفاء الموضوع في هذه المسألة، وهي من مسائل الفقه التي تراجع إن شاء الله. أطلب من بعض إخواني أن يراجعوا، وأنا كذلك إن شاء الله سأراجع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب يعني وجد في ثوبه يعني أثر المني، فأعاد صلاة الفجر، كان صلى الفجر بالجماعة فأعاد صلاة الفجر. أي نعم. فلها أهل العلم، كلام أهل العلم لا أستحضره، فتراجع هذه المسألة. نعم. ما جزاء من لم يعطي النساء حقوقهن من الورث الشرعي، وما هي الطريقة المثلى لنصيحة هؤلاء الناس؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يعتبر ظالم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الفرائض في كتابه، فمن لم يعطي النساء يعني نصيبهن من الإرث الشرعي يكون قد ظلم وخالف وعصى الله عز وجل. والطريقة المثلى لنصيحته هو وعظهم، وعظ هؤلاء الناس بالقرآن، وعظ هؤلاء الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر يعني لا يطاع، أو إذا كان عند حدود الوعظ. أما من له قدرة أن يستنقذ هذا أو ينصر المظلوم ولو بالإدلاء إلى الحاكم الشرعي فيفعل ذلك، إذا كان هناك محكمة وله استطاعة، له قدرة، له صفة تجعله يعني يقبل منه أن ينصر هذا المظلوم ويعطيه حقه، فهذا شيء جيد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قل لم أصلي المغرب ودخلت المسجد وهم يصلون العشاء، فهل أدخل معهم بنية المغرب أم ماذا أفعل؟ ما دام لم يصلي المغرب والناس يصلون العشاء، فالأحوط أن يصلي المغرب منفردا ثم يأتي ويصلي مع الجماعة ما يدرك من الصلاة التي يصلونها، ما يدرك من الصلاة، صلاة العشاء التي يصلونها. أين هذا هو الأحوط، وبه يخرج من خلاف أهل العلم إن شاء الله، لأنه ذمته مشغولة بصلاة فائتة، بصلاة المغرب، فهو يدخل مع الجماعة ونيتهم غير نيته، وهيئة الصلاة غير هيئة الصلاة. على كل حال المسألة فيها كلام، لكن الأحوط لها أن يصلي المغرب أولا، ثم إذا أدرك الجماعة يصلي معهم ما يدرك، وإن لم يدرك الجماعة يصلي العشاء لأنه مسافر وله عذره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.